فيقبل هذا الأمر لأنه يرتقي، يريد أن يرتقي إلى أعلى المنازل. فهم الأشياء يختلف من زيد إلى عمرو، وليس عندما يفهم صحابي رضي الله عنه وارضاه مسألة ويفهم صحابي آخر رضي الله عنه وارضاه مسألة من وجه آخر أن نأتي ونجعل ذلك خصومة بين الصحابة، إنما ثمة أمور تكثر فيها الآراء وقابلة لأن تكون لأن تحتمل أكثر من رأي. فلما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أمر الناس أن يرتفعوا إلى الجبال، لم يخرج من البلدة، لم يخرج من الشام، لم يخرج من دمشق وما حولها، لكنه أمر الناس بدل أن يسكنوا في السهول والأودية أمرهم أن يرتفعوا للجبال، عل الله أن يذهب بهذا الارتفاع بعدهم عن الطاعون وتناقله بين الناس فيخف حتى يذهب بالكلية. فكان الأمر كما فعل عمرو بن العاص، ارتفع الناس إلى الجبال وحموا من الطاعون حتى ذهب بالكلية، ثم نزل الناس وقد لا طاعون يومئذ. هذا التصرف توفيق من الله عز وجل لعمرو بن العاص، حفظ الله عز وجل به أرواح وأجساد أولئك المؤمنين الذين هاجروا إلى الشام أصلا بغية للجهاد وإعلاء رفع كلمة الله تبارك وتعالى. المراد من هنا بلغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما صنعه عمرو بن العاص، فلم ينكر عليه ولم يغضب، وقد علم عمر قطعا أن ذلك من توفيق الله عز وجل لعمرو بن العاص، أن الله عز وجل حفظ به الأرواح والأجساد المؤمنة. نحن نتكلم هنا عن قضية أن الإنسان أحيانا بقرار، بأمر، بإشارة يحصل توفيق وخير عظيم للناس من ذلكم الأمر، وهذا أمر مشاهد ملموس، يحصل على مستوى الفرد، يحصل على مستوى البيت والأسرة، يحصل على مستوى الدولة، يحصل على مستوى الأمة. بعض الناس موفقون في كلامهم، في أقوالهم، في مشورتهم، في رأيهم، كما وفق رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه لما أشار على سليمان بن عبد الملك أن يولي الإمرة، ليجعل الإمرة تبعده في عمر بن عبد العزيز، فإن عمر بن عبد العزيز لم يكن من أبناء عبد الملك بن مروان، كان من أبناء أخيه عبد العزيز، وعبد العزيز وعبد الملك أخوان، وكانت ولاية العهد جعلها عبد الملك في أبنائه الأربعة، في الوليد وسليمان ويزيد وهشام، في الوليد ويزيد وسليمان ويزيد وهشام. فلما آل الأمر إلى سليمان وكان كل فرد من بني أمية من عبد الملك والوليد وسليمان الثلاثة يعظمون رجاء بن حيوة، كان عاقلا فقيها تقيا نقيا ذا مشورة، يحمل الخير للناس، يحمل في قلبه المحبة للناس، يريد من أولئك الخلفاء أن يكونوا طرائق خير إلى الناس ويعينهم، ولا بد أن يلتف حول الملوك والأمراء والرؤساء والشيوخ والحكام أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الفضل وأهل المشورة الحسنة حتى يعينونهم على طاعة الله عز وجل، ويحببون الرعية لهم ويحببونهم إلى الرعية ويؤلفون بينهم. هذا هو مقام العلماء في الأمة، أن يكونوا حبل وصل وطريق خير ما بين الحكام وما بين الرعية والشعب. المراد أن رجاء بن حيوة لما شعر سليمان بن عبد الملك بدنو الأجل وقرب الرحيل والقدوم على الله استشار رجاء في الأمر، فقال له رجاء، أشار عليه أن يجعل الإمرة بعده وهي أمارة المؤمنين في عمر بن عبد العزيز، فأشكل على سليمان ماذا يصنع بعهد أبيه أي عهد عبد الملك ليزيد وهشام، قال اجعلهما بعده، فجعل الأمر رضي الله عنه وأرضاه في رحمه الله تعالى، جعل الأمر في عمر بن عبد العزيز ثم في يزيد ثم في هشام ابن عبد الملك، وبذلك وفق رجاء بن حيوة في هذا الأمر أعظم توفيق. اللهم ارزقنا التوفيق في الدنيا والآخرة، ووفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، إنك سميع الدعاء. الحمد لله، حياكم الله، هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك التوفيق، رزقني الله وإياكم التوفيق في الدنيا والآخرة. ونستفتح بالذي هو خير، الأخت أم أنس من السويد، تفضلي يا أم أنس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نشكرك ونحبك الله. حياك الله يا أختي. الله يحييك يا شيخ. عندي سؤال، أنا متصل من أول يوم رمضان لحد الآن، إحنا في السويد طبعا كما تفضلت بالأول يعني في الحلقات الأولى حكيت عن الوقت الطويل اللي عندنا، وعندنا الوقت الطويل، وأنا ما بدي أسأل عن الوقت، إنما أنا بدي أسأل عن شنو نصلي التراويح، شنو نصلي قيام الليل، يعني ما يضل عندنا وقت طويل، لأنه بين صلاة العشاء وبين صلاة المغرب والعشاء ساعة واحدة فقط. يبارك صلاة العشاء يوم أنس يبارك صلاة الله الفجر. يبارك الله في القليل، لو تصلون 5 ركعات يكفي، ركعتين ركعتين وتوترين بواحدة يكفي، يبارك الله في القليل، يبارك الله فيه. صلوا ما تستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الليل عندكم كله 4 ساعات، فإذا أفطرتم صليتم المغرب والعشاء حاولوا أن تصلوا مباشرة بعد شيئا من الليل 4 ركعات ثم توترون بواحدة، أو 6 ثم توترون بواحدة كحد أقصى، ثم بعد ذلك تأخذون قسطا من الراحة، أو يعني تزدرفون إلى السحور وإلى الاستغفار في السحر ثم تصلون الفجر. واعلمي أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن العبرة كل العبرة يا أختي الكريمة بالنية وصلاحها والإقبال على الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل عمل صالح رشيد في هذه الليالي المباركات وفي غيرها. الأخ أبو عبد الله من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ لو سمحت أول في سؤال بخصوص اللي شرب في رمضان وهو ناسي. من نسي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا حرج عليه، وأنه يتم صومه، وأن الله عز وجل أطعمه وسقاه، فلا حرج في من نسي يا أبا عبد الله. سؤال ثاني. سؤال ثاني رقمك الشخصي لو سمحت. نعم. رقمك تلفونك الشخصي. يعطونك إياه إن شاء الله. جزاك. الأخ أبو عبد الله من قطر. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير عنا وعن جميع المسلمين يا خطيبة الشيخ. اللهم آمين. تفضل. الشيخ سؤالي الأول في حديث أنت رويته يا شيخ، أنا شفت على الواتساب منسوب أنك رويت هذا الحديث، وهو آية قرآنية، سيؤتينا الله من فضله وإنا إلى ربنا راغبون، معنى الآية. والله يا أخي الكريم هذا نبهنا عليه كثيرا، وكثر الناس السؤال عنه. نحن ونحن نفسر القرآن في المدينة قبل سنين مررنا على هذه الآية، وقلنا يتضح لنا منها أن من قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، فإن ذلك إن شاء الله تعالى من أسباب جلب الرزق إليه. و هذا استنباط من الآية الكريمة، أن يقول المؤمن حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. الله عز وجل ذكر المنافقين فقال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ثم بين الطريق الأمثل والسبيل الأقوم فقال جل ذكره ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام مات وانتقلت روحه إلى أعلى عليين في الرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه، وجسده الطاهر الشريف في قبره في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية منه. معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعد بيده شيء في هذه الدنيا يعطيه أحدا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يظن الجاهل أن هذا ينقص من قدره صلوات الله وسلامه عليه، بل له المقام العظيم وله يوم القيامة المقام المحمود، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، وأول شافع ومشفع صلوات الله وسلامه عليه. لكننا في الحياة الدنيا ليست هناك الآن هو بين أظهرنا بيده إمرة أو فضل مال أو صدقات تصله فيعطينا منها، هذا منتف بإجماع المسلمين. فالله عز وجل قال حسبنا الله، فنقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، على أنه دعاء وليس آية تتلى. يأتي بعض ضعاف النفوس قد يملأ قلبه حقدا أو حسدا أو في فهمه ما فيه، فيقول كيف نحذف كلمة رسوله من القرآن، لا يقول بهذا عاقل، ولا يطلب أحد من أحد أن يحذف كلمة من القرآن، هذا كفر، نسأل الله العفو والعافية. إنما نقول هذا دعاء يتأوله المؤمن يفقهه من الكتاب والسنة، ولهذا نظائر كثيرة في السنة وفي القرآن، لكن عندما نقرأ القرآن نقرأ الآية في الصلوات أو نقرأها في التلاوات نأتي بها كاملة، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. والعلم عند الله يا أبا عبد الله. الأخت أم عمر من البحرين. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. شيخ أنا عندي معلومة معينة عن حكم المصافحة بين المرأة والرجل، فاللي أنا عارفة عن هذا الحكم أنه هو حرام، فإذا شيخ معلومتي خاطئة أرجوك أنك تعدلها لي، وإذا صح أتمنى أنك تزودني بالأدلة الشرعية. أنا عندي شخص عزيز علي وأحاول أقنعه من فترة طويلة 9 سنين أحاول أقنعه أنه حرام بس أنه مو مقتنع. فأنا الأدلة اللي عارفة قالوا لي أدلة ضعيفة مثل الجمرة بين يد الرجل والمرأة، وبعد في ما فهمت أنا ما المسألة أصلا. المصافحة، حكم المصافحة بين الرجل والمرأة. حكم المصافحة بين الرجل والمرأة، نعم. فالأدلة اللي أنا عارفة هي أدلة قالوا لي ضعيفة، لكن الدليل الوحيد اللي مفروض أنه يكون قوي أنه هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه حتى في المبايعة ما كان يصافح النساء. فأتمنى تصحح لي المعلومة إذا خطأ أو تأيدني بالأدلة الشرعية إذا كانت المعلومة. شوف يا أختي الكريمة، الدين فيه أشباه ونظائر، وفيه ما يعرف بالقياس، والله عز وجل أعطى الإنسان عقلا يميز به، وقد منع الإسلام نظر الرجل إلى المرأة، ومنع المرأة أن تظهر شيئا من محاسنها، وقال ربنا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهذا ظاهر بين. فهل يعقل أن الإسلام ينهى الرجل أن ينظر إلى المرأة ويأمره بالقرآن بأن يغض بصره، ويأمر المرأة أن تتهذب في مشيتها حتى لا تثير الفتنة، ولا يعلم الرجل شيء مما تخفيه من زينتها؟ هل يقبل عقلا، والدين لا يخالف العقل، هل يقبل بعد ذلك أن يأذن الدين بأن يصافح الرجل المرأة؟ هذا بعيد جدا مع فعله صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر الخلق وأكملهم وأشرفهم وأبعدهم من كل ريبة صلوات الله وسلامه عليه، ولا يظن به وهذا الدين إلا الظن الحسن في أوج كماله عليه الصلاة والسلام، وفي يوم البيعة قال إني لا أصافح النساء. هذا كله أدلة متضافرة ظاهرة على أنه لا تجوز مصافحة المرأة للرجل. نعم. أمّن الأخت أم عبد الله من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا بغيت أسأل سؤال عن التوفيق. نعم تفضل. هل التوفيق يعني توفيق الله سبحان الله يعني مردودة على الشخص، يعني إنه يكون الله راضي عنه أو غضبان، يعني يكون الواحد يعني كوني أنا يعني مو متوفق يعني متوافقي بالدنيا يعني رديئة شوية، فهل معنى هذا أن أرضي لا غضبان علي أو راضي؟ لا يا عبد الله، هذا غير وارد أبدا، غير وارد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن لا يحب. إذا كان الإنسان ما يوفق في الطاعات فهذا قد يكون، أما في أحواله الدنيوية فهذا لا، قد يكون هذا ابتلاء من الله عز وجل للأمر له. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فلا يجهل أحد رفيع مقام الصبطين الجليلين المباركين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا أهل سؤدد في الجنة فما بالك في الدنيا. ومع ذلك لما خرج الحسين، ولا يسمى خروجا، لما توجه الحسين إلى العراق في خلافة يزيد بن عبد الملك قتل الحسين وأهرق دمه في يوم عاشوراء، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. المقصود من هذا، فهذا لم يقع له ما أراد رضوان الله تعالى عليه وعن أبويه، ومع ذلك لا يقال إن هذا من دلالة على سخط الله وغضبه، محال. فهذا في أرفع المقامات سيد شباب أهل الجنة. المقصود يا أختاه، قد تحرم امرأة من وظيفة، يتأخر زواجها، يتأخر تعيينها، يتأخر وضعها، حملها أن تحمل وتضع، يتأخر بعض الأشياء التي تطلبها، لكن ذلك لا يدل أبدا على سخط الله عز وجل عليها، هذا ابتلاءات من الرب تبارك وتعالى. لكن الإنسان ينظر فيما استعمله الله في أمر دينه، ف فمن التوفيق مثلا أن يكون الإنسان بيته قريبا من المسجد حتى يعينه على الصلاة. من التوفيق أن يكون الإنسان مثلا أن يسكن في أحد الحرمين حتى يستطيع أن يأتيهما. لكن قد يأتي إنسان يسكن في أحد الحرمين وهو بطيء الخطى عن المساجد، ويكون إنسان يسكن في أقصى المشرق وأقصى المغرب وفيه من الطاعة ما فيه. فهذه الأمور ليست بالطريقة التي يتصورها البعض للناس. الله عز وجل يقول في سورة الفجر إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله عز وجل كلا، أي ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك بنص القرآن. شكرا يا معب. الأخ الأخضر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الله بك في جنانه الشيخ. عندي سؤالين. نعم تفضل يا الأخضر تفضل. الأول المكوث بعد الفجر في المسجد إلى أن تطلع الشمس. نعم. تحت الحديث. الحديث حسنه بعض أهل العلم في أن له أجر حجة وعمرة تامة، وبعض أهل العلم يتوقف في تصحيحه، لكن المقطوع به أنه عمل صالح بلا ريب. فالمكوث في بيوت الله والجلوس فيها لذكر الله وقراءة القرآن ذلك من أفضل الأعمال وخيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهذا من تعلق القلوب بالمساجد بلا ريب. الثاني يا أخي الكريم. الله يحفظك. الثاني الحديث فيما معناه لا ما أحفظه ما يبكيه محمد الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي الله تبارك وتعالى لما قال لجبريل عليه السلام. نعم الحديث يعني. الحديث صحيح، وأوله أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول الله عز وجل حكاية عن عبده عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فبكى. فبعث الله عز وجل جبرائيل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم يعني والله أعلم، هذه من فهم الحديث يعني ليست نهاية الكلام، والله أعلم بما أبكاه. فقال اسأله ما الذي يبكيك، فسأله جبرائيل فقال أمتي أمتي، فبعث الله إليه جبرائيل مرة أخرى يقول له إن الله لن يسوءك في أمتك. والمقصود من هذا أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة أمة مرحومة برحمة الله عز وجل وكرامة نبيها لها. فالله عز وجل مكرم هذا النبي، راحم هذه الأمة، دلت على ذلك الأحاديث والآيات التي يعضد بعضها بعضا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والحمد لله الذي جعلني أنا وأنت أيها الأخ الأخضر والمسلمين جميعا من هذه الأمة من أمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الأخت أم أحمد من إيطاليا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. والله يا شيخ عندي مسألة أقول لك عليها. تفضلي. هي أنه في البيت وقع أمر غريب جدا، يعني تحط مجوهرات تختفي تماما، نقود تختفي تماما، يعني هذا الوضع حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات يا شيخ، والآن الوضع يعني تأزم أكثر، يعني ما بقاش يعني ذهب في البيت ولا درائم في البيت، يعني جبنا إمام يعني قالنا في البيت وقال بلي إن هذا الأمر سحر من الجن ولا أعلم الله ما أعلم يا شيخ. تسكنون في بيت لوحدي أو في عمارة؟ لا في بيت لوحدنا، يعني كل العائلة الأب والعرائس والأولاد كل عائلة يعني يا شيخ. لكن قصدي هل البيت في لوحدي مستقل أو بناية كبيرة في يعني أعلاكم أناس وتحتكم أناس؟ لا يا شيخ لوحدنا يا شيخ. بيت مستقل لوحدكم يعني ما هو عمارة مبنية كاملة فيها يعني مؤجرة لشقق أخر، يعني بناية بيت مستقل لوحدي. كم عدد الذين في البيت تقريبا من حيث الإجمال؟ يعني يا شيخ والله كثير، يعني يا شيخ كاين أربع عائلات. أربع عائلات يعني يأتي العدد أكثر من عشرة. أكثر يا شيخ، أكثر من عشرة. في خدم في البيت؟ لا ما فيش يا شيخ. شوف يا أختي، نعم، يبعد جدا مع إجلالنا لمن هذا الذي قال أن يكون هناك سحر أو ما أشبه ذلك، لكن يعني احتاطوا أكثر، ولا أظن المسألة تتعلق بسحر، وأنا بعيد لا أستطيع أن أتهم أحدا بعينه، لكن قد يكون أحد متواطئ أو أحد من خارج الدار أو أحد من داخل الدار، كل ذلك وارد، لكن هذا شخص يعرف البيت ويعرف أين توضع الجواهر والأموال وله قدرة على الوصول إلى هذه الأشياء، وليس هناك الأمر علاقة لا بالسحر ولا بالجان، مع إجلالنا للشيخ الذي قال هذا، ولا أظنه قد وفق في فهم الموضوع. هذا ما تيسر إراده في هذا الجزء من الحلقة، نفيه إلى فاصل ثم نؤوب إليكم بإذن الله وعفوه وتوفيقه. الحمد لله، وهذا عود إلى ما نحن فيه من الخير والذكر، برنامجكم دار السلام، عنوان الحلقة التوفيق. الأخ محمد من بريطانيا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ وطل الله في عمرك. آمين. شيخ أنا عندي سؤالين وطلب. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم الإقامة في دول الغرب مع العلم أني مواطن في أحد الدول العربية ولا يوجد عندي مشاكل؟ إذا كنت تستطيع أن تقيم دينك ثم إنك تنفع نفسك وغيرك وأهل بيتك فإن شاء الله لا حرج. الأمر السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، هل طرد العامل من العمل يدخل في مجال الظلم؟ مجال؟ هل طرد العامل من العمل يدخل في مجال الظلم؟ الظلم؟ نعم. لابد أن يعرف لماذا طرد؟ فإن كان صاحب العمل طرده في وجه يرى أنه على حق فهذا ليس ظلما. الأمر الثاني أن ينظر في العقد الذي بينهما، فإن طبق العقد الذي بينهما فلا يعد ذلك ظلما، فإن الخضر قال لموسى، قال هذا فراق بيني وبينك، لأن موسى اشترط، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وصاحب المال ليس ملزما شرعا بأن يوظف من يشاء، قد يكون أحيانا تبدو له أمور لا تبدو للأول، لا تبدو للعامل، لكن المهم أن لا يخالف ذلك العقد الذي بينهما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا هو الممنوع. الأخت نجلاء من فرنسا. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. إحنا في فرنسا يكتبون التوقيت يعني الذي نخرج من الإنترنت، يكتبون الإمساك الفجر والشروق، وأنا يعني أريد أن أعرف كم وقت بين الفجر، بين صلاة الفجر وصلاة الصبح. صلاة الصبح هي صلاة الفجر يا أختي. هي نفسها يعني؟ إيه، صلاة الصبح هي صلاة الفجر. طيب يعني هل هم يكتبون الإمساك يقصدون دقائق معدودات قبل أذان الفجر، يعني احتاطي، ثم يكون أذان الفجر، ثم يكون الإمساك الكلي مع أذان الفجر، ثم تكون صلاة الصبح، ثم تكون برهة قبل شروق الشمس، تصلى صلاة تسمى عند البعض صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس، لكن صلاة طيب الصبح هي صلاة الفجر. يعني حين أقيم صلاة الفجر أقوم يعني صلاة الفجر أو أقول صلاة الصبح تكبيرة الإحرام؟ لو قلت الصبح أو قلت الفجر كلاهما صحيح، تعبير القرآن وقرآن الفجر. نعم. طيب شكرا شيخ. بعدين عندي سؤال، حينما مثلا نريد أن تنظيف مكان فيه قرآن يعني فيه المصحف الشريف، احمل القرآن احمليه، يعني أحمله، هل يعني يشترط أن أكون متحجبة ولا يعني أنا في البيت وأنظف؟ لا لا لا يلزم، لا يلزم أبدا أن تكوني متحجبة. لا يلزم، لا يلزم أبدا، ليس له علاقة. طيب وفي قراءته شيخ؟ في قراءته يرى بعض العلماء هذا، لكن كذلك لا يلزم، لا يلزم الحجاب وقت قراءة القرآن. اقرأي في البيت يا أخت نجلاء على أي حال كنت، المهم أن تكون إذا مسستيه متوضية، وإن كنت تقرأين من حفظك فلا يلزم أن تكوني متوضئة. تقبل الله منك. في سؤال آخر يا أخت نجلاء؟ في سؤال ورد إلينا من أحد الأخوات من دبي عن طريق الإنترنت، عن التسبيح، قال الله تعالى فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وقول الله عز وجل وإدبار النجوم، وقول الله عز وجل وسبحوا بكرة وأصيلا، وقول الله عز وجل ولقد نعلم أنه أنك يضيق صدرك ما يقولون. التسبيح من أشرف العبادات وأجل الطاعات، أمر الله عز وجل به نبيه، وهو يأتي على أضرب تسبيح مقيد، وهذا الذي يأتي بعد الصلوات المكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ثم يختم بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا مشروع في أدبار الصلوات المكتوبة، وأتى هذا التسبيح على طرائق أخر 10 أو 5. هذا واحد، التسبيح المطلق، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، فهذا غير مقيد بالصلوات، هذا على إطلاقه. التسبيح بمعنى الصلاة، وهذا كثير في القرآن، فقول الله عز وجل ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، المراد به الصلوات الخمس المكتوبة. أما إذا ورد وسبح بالعشي والإبكار فهذه صور آيات مكية، المراد التسبيح عندما لم تفرض الصلوات الخمس، كانوا يصلون قبل صلاة الفجر وصلاة العصر، فصلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وقال جل وعلا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في سورة قاف، فهذا المراد. والتسبيح مما يجلب الله عز وجل به الرزق، لما ثبت عند أبي داود بسند صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال في وصاياه لأبنائه وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، والله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هل هناك سؤال؟ الأخ عبد الله من رأس الخيمة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. يا شيخ بغيت أسألك سؤال. تفضل. دام فضلك، أنا رحت العمرة في بداية رمضان. نعم. وغلط غلطة في الطواف. الطواف يبدأ من الحجر الأسود صح يا شيخ؟ نعم. أنا بديته من الركن اليماني قبل، يعني ما يضر. ها؟ وانتهيت أين؟ الركن اليماني، بس طبعا يا شيخ أنا انتهيت، أنا نيتي أن أنهي في الركن اليماني، بس طبعا أنا مشيت لين الحجر الأسود وكنت متجه لمقام إبراهيم عشان أصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. لم يصبح إلا أنك تقدمت قليلا من الركن اليماني، هذه الزيادة لا تضر، نبقى في النقصان في الأخير. فأنت عندما أتيت إلى الركن اليماني أنهيت في نيتك الطواف ومشيت من الركن اليماني للحجر الأسود ليس بنية الطواف وإنما بنية الذهاب إلى المقام، واضح؟ ما فهمت عليك يا شيخ. أنت في الشوط في الشوط السابع وصلت إلى الركن اليماني وفي نيتك أنهيت الطواف، صح، ثم مشيت إلى الحج إلى المقام لا على أنه طواف، على أنه مضي إلى المقام لتصلي الركعتين، صح صح. هذا صح. الأمر سأصبح الباقي عليك من الطواف هذا الحيز ما بين الركنين، وهذا الحيز ما بين الركنين جزء من شوط، جزء من شوط. فعلى هذا لا حرج عليك، لكن لو تصدقت صدقة يسيرة يكون أفضل. لو تصدقت صدقة يسيرة يكون أفضل. أما العمرة صحيحة تامة، إذا قارب الشيء ما قارب الشيء أخذ حكمه، والعبرة بالغالب، وأنت لم تفعل هذا عمدا، وكل ذلك إن شاء الله مسوغ، لأن نقول بكل اطمئنان إن شاء الله تعالى العمرة لا حرج فيها صحيحة. طبعا سعيت بعدها. نعم سعيت بعدها الحمد لله، تقبل الله منك يا أخ عبد الله. وقلت لك لو، وليس لزاما، لو تصدقت بصدقة يسيرة ذلك مستحب. الأخت فاطمة من الجزائر. ألو. أيوة نعم تفضل يا أخت فاطمة. مرحبا بك يا شيخ مغامسي، والله إلي الشرف كثيرا أني أحكي معك. أنا فاطمة من الجزائر، يعني عندي سؤال متعلق بقضية الصيام، لأنه أني عندي يعني مشكل في اللثة، يعني الصبح يعني لما أكون نايمة وأفيق الصبح عندي مشكل أنه دائما ألقى يعني في بزاق أعزكم الله انه دائما يعني ابصق انه دم يعني من فمي يسيل، فأنا يعني والله بلاقي يعني معاناة، يعني أجد معاناة في النوم يعني في الصيام، يعني مضطرة أني كل ربع ساعة يعني أفيق أروح أفيق يعني أعزكم الله بعدين أرجع أنام. يعني ما بعرف إذا يعني ابتلعت يعني هذا الدم، هل هذا من المفطرات أم لا يا شيخ؟ لا هذا الدم ليس من المفطرات، ما يخرج ما يخرج لا يعد مفطرا إلا الأشياء المعروف. حتى ولو يعني ابتلعته مع الريح يعني عادي، حتى لو ماذا؟ حتى لو ابتلعته مع الريق يعني عادي. لا يعني لا, لا, لا يضر لا يضر، هذا مما يشق رده. الحمد لله صيامك صحيح يا فاطمة ولا حرج فيه البتة بحمد الله. الله يخليك يا شيخ. أيضا عندي سؤال متعلق بحديث يعني ما هي الأعمال التي تفرح الله عز وجل، ما عدا حديث يعني التوبة للرسول عليه الصلاة والسلام، هناك أعمال تدخل الفرحة إلى الله عز وجل، يعني أريد معرفة هذه الأعمال يا شيخ مغاني. كل عمل صالح شرعه الله لنا في كتابه أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا مما يحبه الله، لأن الله قال إن الله يحب المحسنين، والإحسان هو العمل الصالح موافق للشرع الذي خلص فيه صاحبه أخلص فيه صاحبه النية. فأكثر من الأعمال الصالحة، لكن مما يحبه الله إدخال السرور على المسلمين، فإدخال السرور على المسلمين بالعطية بالصدقة بالكلمة الطيبة بغض النظر عن عثراتهم وعوراتهم، كل ذلك مما يحبه الله عز وجل. كذلك التسبيح، كثرة التسبيح وقول سبحان الله وبحمده وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هذا من أعظم الأعمال وأجل الطاعات. زادك الله توفيقا يا أخت فاطمة. الأخ محمد من العين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله يا شيخ. احنا انا اقعد مع اصدقائي في اخر الليل في المجلس، ووقت صلاة الفجر اقول لهم نروح نصلي في المسجد احسن عن البيت. نعم. فهم يقولوا لي خلنا نصلي جماعة في المجلس نفس الشيء في المسجد. انا اقول لهم لا، مو نفس الشيء. لا ابدا ليست نفس الشيء. أنا مو بحافظ أحاديث ولا حافظ يعني عشان أرد صلاتكم عليه. في البيت لا تسمى صلاة جماعة على الصحيح ما لم يكن هناك عذر. فهم يا شيخ يقولون الفرق بين صلاة المسجد وصلاة البيت أن في البيت حسنة وفي المسجد 27 حسنة. شوف يا أخي الكريم، يعني أنتم رفقة طيبة وحسن منكم ولله المنة أنكم تصلون، هذه نعمة عظيمة، لكنكم في شهر مبارك، والسعي أيها الابن الصالح أيها الأخ الصالح أنت ورفقاؤك إلى المسجد ليس بالأمر الهين. الله عز وجل يقول إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآن أيها الابن المبارك، لو أنك ذهبت إلى المسجد مع أصدقائك وفي الطريق إلى المسجد وطئتم على الأرض فبقيت آثاركم، لو جاءت رياح أو هواء أو جاء غيركم وطئ الطريق ثم عدتم تبحثون عن موطئ أقدامكم لن تجدوها، لكن هذه الريح استطاعت أن تمحو خطواتكم، لكن أحدا لن يقدر أن يمحو الأثر الذي كتبه الملكان عنكما ويرفع إلى الله. إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سابقوا إلى الطاعات، نافسوا في الخيرات أيها المباركون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.